على سيدنا محمد رسول الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل النية صافية لوجهه وأن يجعلنا من خيار عباده المخلصين إنه سبحانه على كل شيء قدير. أخلص النية لله تعالى. بارك الله فيكم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ونقول ونقول المعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق اي ثابت للخبر المشهور حتى إن منكره يكون مبتدعا وإنكاره وادعاء استحالته إنما يبتنى على أصول الفلاسفة. وقد أسري بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما نطق به الكتاب. يعني أن الذي ينكر المعراج من غير أن يكون قد فهم من الآيات الواردة أنه ثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرعا فهو من أهل البدعة. أما منكر الإسراء فلا يكون من أهل الدين، لأن النص الوارد فيه ظاهر جلي واضح: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فمنكر المعراج إذا لم يفهم من الآيات الواردة في سورة النجم أن المعراج يعني ثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالروح والجسد فأنكره، هذا لا يعني لا نحكم عليه بأنه خارج من الدين إذا تأول تلك الآيات. لكن في مسألة المعراج، في مسألة الإسراء، اللفظ ظاهر واضح معلوم عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه قد أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الإسراء مجرد رؤيا منامية، بل هو إسراء بالروح والجسد. ومما يشهد لذلك أن الكفار حينما خاطبهم بذلك كذبوه، ولو كان في الرؤيا المنامية يعني ما كانوا ليكذبوه. إذن الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهل حينما رآه في البيت الحرام بعد إسرائه عليه الصلاة والسلام، فقال له: إن الله قد أسرى بي الليلة إلى المسجد الأقصى. فقال: أو محدث الناس أنت إذا جمعتهم لك؟ وأبو جهل لا يجمع على رسول الله، لكن لأنه رأى أنهم يكذبونه فقال نعم. فجمع الناس فحدثهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بما كان. فالناس بين مصدق ومكذب، المؤمنون مصدقون والذين على غير الإيمان لا يصدقون. إذن هذا يدل على أن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم كان إسراء حقيقيا بالروح والجسد. ثم كذلك ينبغي أن يعلم أن السرى لا يكون إلا ليلا، لا يسري الإنسان في نهار، لا يسمى فعله يعني لا يعد على السرى. والله تعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فإذا كان فعل أسرى يفهم أن هذا الشيء يكون في الليل، فما معنى أن يذكر ليلا بعده؟ المراد به أن هذا الأمر تم في بعض الليل، لأنك تقول: جئت إلى فلان وعدت من عنده ليلا، معناه في بعض الليل. هذا دليل على أن الإسراء لم يستغرق الليل كله، إنما كان في بعض ساعات الليل. وبعض العلماء قالوا أقل من ذلك، يعني كأنه يعني بورك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه، حتى يعني قال بعضهم عاد والفراش ما زال دافئا، إلى هذا الحد قال بعضهم يعني. لكن نحن نقول بأنه أخذ جزءا من الليل كما جاء في كتاب الله تعالى أو في ظاهر كتاب الله تعالى. نعم. ومنه عرج بشخصه خلافا لمن زعم أنه كان للروح فقط في اليقظة، خلافا لمن زعم أنه كان في المنام. يعني بعضهم قال الإسراء حقيقة بالروح والجسد، أما المعراج فليس بالروح والجسد، يعني قالوا لم يكن انتقالا من الأرض إلى السماء. نعم. على ما روي عن معاوية أنه سئل عن المعراج فقال كان رؤية صالحة، وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما فقد جسد محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وقد قال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فأجيب بأن المراد رؤية بالعين، وأن المعنى ما فقد جسده عن الروح بل كان معها والمعراج بهما جميعا. يعني هذا تأويل الواردي أنها أن المراد من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم تفارق روحه جسده من أجل الرقي إلى السماوات، إنما كان رقيا بالروح والجسد، هذا هو المراد، وهذا ليس بعزيز على الله سبحانه وتعالى، إنما هذا لتشريفه عليه الصلاة والسلام، وهو من باب الإعجاز، يعني الإسراء معجزة والمعراج معجزة. نعم. ولا يخفى أن المعراج بالروح أو في المنام ليس مما ينكر كل الإنكار، والكفر أنكر. المراد بكل الإنكار هنا أنه قد ينكر على من يزعمه وليس من أهله، أما أنه متصور في كل أحد من الصالحين أن يرى، أن يرى الرؤى الصالحة وأنه يرقى به إلى سماء وما إلى ذلك، هذا لا يمتنع في الرؤية المنامية. نعم. والكفرة أنكروا أمر المعراج غاية الإنكار، بل كثير من المسلمين قد ارتدوا بسبب ذلك. يا لطيف. لأنه كثير من المشتغلين يعني بالعلم اليوم ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بمرض التغرب، مرض مسايرة الغرب، وفي الغرب يعني صاروا يعتمدون ما يثبت بالنظريات العلمية عندهم وبالكلام الفيزيائي والكيميائي ولا يقبلون إلا هذا، فبعض من يشتغل بالعلم في هذه الأيام يريد أن يشرح أن الإسلام هو بزعم يريد أن يدافع عن الإسلام، فيقول النظريات العلمية موجودة في كتاب الله والنظريات العلمية موجودة في حديث رسول الله، ثم يتحدث بكذا وكذا ويزعم أن ما وصلوا إليه اليوم هو مذكور في كتاب الله تعالى، فإذا وجد شيئا من النصوص يعني يخالف ما يقره هؤلاء الغربيون يصير يعني يعمل على تأويله، يصير يصرفه عن الظاهر المعروف بين المسلمين ضرورة، ثم يقول هذا يعني ليس نحن لا نقول هذه المقولة، إنما بعض القدماء كانوا يقولون، بعض القدماء المرادون هنا، بعض القدماء المرادين هنا هؤلاء أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فما بعضهم وصل به الأمر أن قال الملائكة هي الخواطر الحسنة والجن هي الخواطر السيئة والعياذ بالله، يعني أنكر وجود العالمين عالم الجن وعالم الملائكة فقط ليسير الغربيين. نعم. قال إلى السماء خلافا لمن زعم أن المعراج في اليقظة لم يكن إلا إلى بيت المقدس، وقوله ثم إلى حيث شاء الله تعالى من العلا شارت إلى اختلاف أقوال السلف، وقيل إلى الجنة، وقيل إلى العرش، وقيل إلى ما فوق العرش، وقيل إلى أطراف العالم. وحاصله كما قال السعد في شرح العقائد الإسراء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس قطعي قطعي ثبت بالكتاب، ومنه إلى السماء مشهور، ومنها إلى الجنة والعرش أو غير ذلك آحاد. وأكرمه الله تعالى بما شاء من الذنوب برفع مكانته والتدلي بجذبه إلى جناب قدسه. هذه أيضا كلمة الجناب، يعني لو أننا لا نستعملها في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الأصل الناحية، لكن درجة عند بعض يعني المشتغلين بالتصوف أن يقولوا في إلى جناب الله أو إلى الحضرة الإلهية وما إلى ذلك. والحضرة والجناب كلاهما يعني الجناب بمعنى الجنب وهو الجهة، والحضرة معناه المكان الذي يحضر فيه الإنسان. لو أننا لا نستعملها في حق الله تعالى، هي ما جاءت يعني في النصوص الشرعية وصفا لله تبارك وتعالى، فاجتنابها أحسن. نعم. والمراد بالدنو هنا كما بيّن صاحب الشرح أنه دنو رفع المكانة، ولا يجوز أن يحمل ذلك على الدنو المكاني، لأن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه في مكان. ومن جعل يعني من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكان ينتهي إليه وجود الله عز وجل، وجعل ذلك المكان هو وصفا لله تعالى، فقد قال بالشرك ولو لم يرد. هو قائل بالشرك لأنه قال هذه الصفة اشترك معه فيها رسول الله أنه صار في ذلك المكان. أما أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى أدناه، كما أن الواحد منا يقول اللهم قربني إليك، ومعنى قربني إليك معناه ارضى عني وارفع درجتي واجعلني حيث رضيت لعبادك الصالحين، هذا هو المراد. نعم. قال وأثنى عليه ما أثنى حيث قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، ففيه من تقسيم الموحى إليه والموحى به ما لا يخفى. اصبر. الحمد لله الحمد لله جاءنا الكتاب، الله أنعم علينا ويسر الأمر ووصل الكتاب. نعم. الآن لنجد الصفحة على نسختي، الله أعلم. نعم. نعم يا مولانا تفضل. قال وأثنى عليه ما أثنى حيث قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، ففيه من تحكيم الموحى إليه والموحى به ما لا يخفى. ونقول الحمد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أكرمه الله تعالى به يوم القيامة. هنا أيضا يصلح أن نورد ما جاء في صحيح مسلم عن سيدتنا عائشة أنها سئلت عن معنى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، قالت هو جبريل، معناه أن جبريل عليه الصلاة والسلام هو الذي اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت يعني أنها هي سألت كنت أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هو جبريل. فلذلك يعني هذه الآية نفسرها بالوارد، والوارد في صحيح مسلم عن عائشة هذا الذي ذكرنا. فلذلك لا حاجة إلى أن ينصرف الإنسان بعد ذلك يعني إلى غيره. نعم. في قرص ابن عباس أن رسول الله رأى ربه بعينيه، قرص ابن عباس رضي الله بعينيه، هذا يعني من أبعد الأقوال هذا، لكن يوجد هكذا، يوجد من قال إنها خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رآه، لكن يعني هذا ليس هو الأصح. على حسب الرواية، على حسب الرواية، هنا تعتبر الروايات. ولو على حسب الروايات، الروايات بالسند، الأصح منه غير هذا. ابن عباس قال رأى محمد ربه بقلبه مرتين، لو كان ثبتت عنده الرؤية العينية كان أثبتها. والظاهر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. بعضهم قال هي خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن اعتقدها يعني خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضر عقيدته. نعم. معناه في رؤية تلك الآيات العظيمة التي في السماوات، الرسول عليه الصلاة والسلام عندما رأى سيدنا جبريل أول مرة في أجياد، ما الذي حدث له عندما قال له سيدنا جبريل يا محمد سر ربك أن يريك إياي على الهيئة التي على الصورة التي خلقني عليها، فدعا الله بذلك فتجلى له جبريل على تلك الهيئة، له 600 جناح كل جناح يسد ما بين المشرق والمغرب، يتهاوى منها تهاويل الدر والياقوت. ما الذي حصل لسيدنا محمد وقت ذاك؟ يعني غشي عليه. أما حينما رآه بالأفق الأعلى هناك عند سدرة المنتهى لم يحصل له ذلك. نعم. وغير ذلك من الآيات، الآيات التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماوات هي آيات عجيبة. رأى سدرة المنتهى، ورأى من نعيم الجنة، ورأى يعني هذه أشياء صاحب القلب الذي يعني ما لم يكن في ثبات قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصير له. نعم. قال ونقول الحمد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا قطع الكلام هنا عن الإسراء والمعراج ينبغي أن نبين شيئا، وهو أن الوارد في الأحاديث حينما رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع لم يكن ذلك على البراق، إنما كان على المرقات، والمرقات هي شيء كالسلم بين السماوات والأرض. أما إسراؤه فكان على البراق من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، أما بالنسبة للرقي إلى السماوات فكان على المرقات. وقول الملائكة أو قد بعث إليه ليس معناه أنهم ما كانوا يعرفون أنه صار نبيا، لأن الذي يقرأ النص ولا ينظر في تفسير العلماء له قد يعني قد يرد عليه هذا الخاطر. أو قد بعث إليه معناه أو قد أذن له ليرتقي إلى السماوات، وإلا فالملائكة يعرفون برسالة محمد عليه الصلاة والسلام وهم مؤمنون به، لا يخفى عليهم مثل هذا الأمر، و وهم مؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان كلما وصل إلى باب سماء قال خازنها أو قد بعث إليه، معناه أو قد أذن له أو قد جاء الوقت الذي وعد به عليه الصلاة والسلام وبعث إليه ليرقى. على هذا معناه، ليس معناه أن الملائكة خزان السماوات ما كانوا يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث. مثل هذا لا يخفى على ملائكة الله تعالى وهم المؤمنون به على وجه الحق. نعم. قال ونقول الحمد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أكرمه الله تعالى به يوم القيامة غياثا لأمته يلده الأخيار ويزاد عنه الأشرار، حق ثابت بصحيح الأخبار التي هذه ويزاد. كيف كتبوها عندكم؟ بالزاي ولا بالذال؟ بالذال. من عنده بالزاي بحرف الزاي التي تشبه الراء؟ لا، اكتبوها بالذال. هذه غلط. نعم. قال ويزاد عنه الأشرار، حق ثابت بصحيح الأخبار التي يبلغ مجموعها التواتر المعنوي. ففي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مثيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وفي رواية لهما حوضي مثيرة شهر، زواياه سواء، وماؤه أبيض من الورد. وحديث أنس عندهما أيضا ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. وفي رواية لهما مثل ما بين المدينة وعمان. وعمان. وفي رواية لمسلم من حديث أبي ذر عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة. والأحاديث في الصحيحين وغيرهما كثيرة جدا من روايات جماعات من الصحابة. تنبيهان: الأول قد فسر بعضهم الكوثر بالحوض وهو قول عطاء من المفسرين، ويمكن أن يستدل له بحديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا عند بعض. هل يوجد عند بعضكم مكتوب بين بغير ألف؟ بألف. طيب، في هذه النسخة بدون ألف. نعم، أثبتوها بالألف لا تغيروا، هنا خطأ. نعم. قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه بينما. نعم. بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة في المسجد، ثم رفع رأسه مبتسما فقال فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله تعالى ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض تلد عليه هو حوضي أو حوض من غير ياء. نعم. هو حوض تلد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد كما ترى، لكن الحديث لا أذكر. أما هو الوجه يمشي هكذا وهكذا في النحو لا يؤثر. آنيته عدد نجوم السماء الحديث. وإنما يتجه الاستدلال إذا جعلنا قوله هو حوض عائدا إلى النهر، وظاهر أنه خبر عن الخير الكثير، وأن ذلك الخير الكثير هو الحوض. ففي رواية في الصحيحين أن الكوثر نهر في الجنة، ولوض البخاري بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه غذاء الدر المجور. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طينه مسك أزفر. يعني هذا من شك الراوي، طيبه أو طينه. هنا مسألة: هل الكوثر هو الحوض أم أن الحوض شيء وماء الكوثر ينصب فيه؟ إذا للجمع بين هذه الروايات الواردة يصلح أن يقال إنه يصب فيه، وأن الكوثر نهر الله سبحانه وتعالى جعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل هذا الحوض محل انصبابه إكراما لأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ورفعة لشأن الدنيا عن الآخرة، لأن الذي خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدح والذم، أو قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادحا زاما، قال: إن محمدا أبتر، قال: إن محمدا أبتر، لأنه لم يبق له من ذرية الصبيان أحد، إنما الذي بقي له ذرية بنات، فقال عنه إنه أبتر. الله سبحانه وتعالى أظهر لنا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل إكرامه ولهذا الكافر ولغيره من المخاطبين بالقرآن أن الآخرة خير من الدنيا. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه هو هنا تفيد مع تعريف الأبتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أبتر، لأن السياق هكذا معناه. لو جاءت إن شانئك أبتر لم يكن مجرد ذلك، يعني لم يقتضي اللفظ نفي البتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا السياق فإن شانئك بالتوكيد المبدوي أولا وإراد هذا الضمير بعده فيه حصر بالبتر لهذا الشانئ، لهذا الذام القادح برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شانئك هو الأبتر، يعني في الكلام بينكما بين شانئك يا محمد وبينك أنت، الأبتر منكما هو. إن شانئك هو الأبتر. فقد ورد في الحديث أن الصحيح أن الكوثر هو نهر، وتسمية مكان الذي يتجمع فيه ماء النهر المتدفق من الجنة لو سمي الكوثر بالمجاز يصح، فهذا يعني يسهل بعد ذلك الجمع بين الروايتين، فلا ينكر أن يسمى الماء الذي في الحوض الكوثر لأنه منه، ولا ينكر أن يكون الكوثر نهرا في الجنة الله سبحانه وتعالى جعله من كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البخاري هو ذكره قال: نهر أعطانيه ربي على ضفافه خيام من لؤلؤ، كل خيمة هي لؤلؤة مجوفة تضرب في السماء 60 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل. هذا أيضا من نص البخاري، فهذا يشير لك أنه في الجنة، الحوض ليس في الجنة، الحوض قبل الجنة. نعم. قال: ففي ذلك وغيره من الأحاديث صريح بأنه نهر، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم خير كثير هو حوض أن النهر يمد الحوض وأن ماءه منه. وفي رواية لمسلم في صفة الحوض أن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يغط فيه من إيزاده ومدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق من ذهب. يقال غط الماء بغير معجمة كمثنات ضوئية يغط بالقوم إذا جرى جريا متتابعا له صوت وتدفق. الثاني قد اختلف في تقدير الحوض كما مر، ويجمع بينهما بأنه ليس القصد تقدير تحديد، إنما القصد الإعلام بسعة الحوض جدا، وأنه ليس كحياض الدنيا. والنظر في مثل هذه إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام للشيء حدين أحدهما أكبر من الآخر يعتبران معا، فيعرف أن الأصغر لم يرد به الحصر، إنما هو الإشارة إلى السعة، وربما كان الحد الثاني هو الحصر، لأنه قد لا يراد لا بهذا ولا بهذا الحصر، إنما يراد به السعة فقط. نعم، لأنك إذا قلت هذه الطاولة تتسع للفنجان ليس معناه الحصر يعني على قدره، لأنك قد تقول هي تتسع للصينية وعليها الفنجان، ولا تريد لا بهذا ولا بهذا الحصر، لكن أحيانا يعني بإشارة أو قرينة أو سياق يكون في المسائل تحديد على حسب سياق الكلام أو قرينته. نعم. وقد تكرر منه صلى الله عليه وسلم وصفه لذلك، فخاطب في وصفه لكل فريق بما يعرفه من مسافة بعيدة، ومنهم من قدر له المسافة بالزمان لا بالمكان، فقال مسيرة شهر من غير قصد تحديد كما قدمناه. تتمة. ذكر القرطبي في التذكرة أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين كلاهما يسمى الكوثر، أحدهما قبل الصراط والثاني في الجنة لدى في شرح المسايرة. هم قالوا بأن الوارد في من شرب من الصراط من الحوض أنه لا يظمأ بعدها، وهناك من الأقوال ما يعني مذكورة عن العلماء أن الحوض قبل الصراط يشرب منه المؤمنون، فاستشكل هنا أمر أن بعض المؤمنين قد يدخلون إلى جهنم، فقال بعض العلماء بوجود حوضين، حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط، ومن دفعوا عن القول بأن الحوض قبل الصراط قالوا لو دخل المؤمن النار لا يكون عذابه بالعطش، هكذا قال بعضهم يعني في الدفع عن القول إن الحوض قبل الصراط، وبعضهم قال الحوض بعد الصراط يعني من خلص من جهنم شرب منه ودخل الجنة، ثم بعد دخولهم الجنة لا يشربون بعد ذلك لا ماء ولا غير الماء في الجنة طلبا لرد الظمأ، إنما يشربون ما يشربون طلبا في زيادة التلذذ، لأنه لا يحصل للمؤمنين في الجنة ظمأ ولا جوع ولا شيء مما تكابده النفس وتجد فيه تعبا أو شقاء أو مشقة. نعم. قال ونقول الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في كافة الخلق لإراحتهم من الموقف. وهذا هو المقام المحمود الذي يقومه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى التي يشفع فيها لعدد كبير من الناس لملء يعني لخلق كثير فيه من كل عصاة الأمم، فيه من كل عصاة الأمم يأتون جماعة إلى سيدنا آدم، ثم يأتون جماعة إلى سيدنا نوح، ثم يأتون جماعة إلى سيدنا إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى سيدنا عيسى، فيقول لهم سيدنا عيسى اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها. هذا هو المقام المحمود. ولا يقبل ما أورده بعضهم من أن المقام المحمود هو أن الله تعالى يقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على العرش معه. هذا منشأه عقائد أولئك، هذا منشأه عقائد أولئك. يعني لا يقبل أن يقال ذلك في ربنا، ولا يقبل أن يقال ذلك في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فشفاعته لهذا الجم الغفير من الخلق هو المقام المحمود، هو المقام المحمود، الشفاعة العظمى. ولا يعني ذلك أن الأنبياء من باقي الأمم لا يشفعون لأحد بالمرة، بل يشفعون لمن شاء الله لهم أن يشفعوا لهم من الذين عصوا من أممهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع لهؤلاء الجمع الكثير، ويشفع بعد ذلك لمن شاء الله سبحانه وتعالى له أن يشفع فيه. نعم. قال: وهو الذي دخل الله لهم بسؤاله صلى الله عليه وسلم ذلك من ربه، كما روي ذلك في صحيح الأخبار. ففي الجامع الصغير رامزا للطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن لكل نبي دعوة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة بأمتي يوم القيامة. قال ابن قاضي عجلون في شرح الشيبانية: إن مما خص الله تعالى به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الشفاعة في الحشر، كما روي في الصحيحين من طرق: أنا أول شافع وأول مشفع. وهذه الشفاعة لأهل الجمع في تعجيل الحساب والإضاحة من طول الوقوف والغم، وهي الشفاعة العظمى في فصل القضاء يوم القيامة. في فصل القضاء يعني عند إمضاء الحساب. فصل القضاء هو إمضاء الحساب، حيث إن كل عبد يحاسب. الرسول صلى الله عليه وسلم تعجل له شفاعة في ذلك اليوم قبل كل أحد من أنبياء الله أو ملائكة الله أو من الصالحين أو الشهداء وغير ذلك. هو أول من يشفع عليه الصلاة والسلام. نعم. وهي مختصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم ينكرها أحد. وهي المقام المحمود في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهي المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون. وقد ورد في الحديث الصحيح الأمر بأن ندعو بذلك عقيب الأذان. والحكمة في سؤال ذلك صلى الله عليه وسلم مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى لإظهار شرفه صلى الله عليه وسلم وعظيم منزلته. يعني إذا كان الأمر من حيث العقيدة متحققا، فلما ندعو به؟ أي نسأل الله تعالى أن يكون، ونحن نعلم أنه قد جاء في الشرع أنه كائن. قال: هذا لإظهار شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما ندعو بهذا الدعاء وقد علمنا ثبوته في دين الله تعالى، فلم يبق فيه إلا أننا نرفع من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الشق المتعلق بماذا؟ بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الشق الآخر أنك عبد تتعبد ربك وتسأله من فضله ورحمته وترجو منه، وهذا لا ينبغي للعبد أن يخرج منه. نعم. قال وفي شرح الجزائرية للتنوسي رحمه الله لا شك أن مما يجب الإيمان به لتواتره هو وقوع الإجماع عليه لثبوت الشفاعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في إراحة الناس من الموقف واختصاصها به صلى الله عليه وسلم أمر مستطيل مشهور في الصحاح. وفي شرح الجوهرة للمصنف وله صلى الله عليه وسلم شفاعات ذكر القاضي والنووي منها خمسة، أحدها وهي أعظمها وأعمها شفاعته عليه الصلاة والسلام بعد أن يسلم الناس الأنبياء حين يعاينون من شدائد الموقف وأهواله وطول القيام فيه لرب العالمين وزيادة القلق وتصاعد العرق ما يذهب الأكباد وينسي الأولاد مدة 3000 سنة، فيترادونها من آدم إلى عيسى في 5000 سنة أيضا، إذ بين كل سؤال نبي وآخر 1000 سنة، كما قال ابن حجر والقرطبي وغيرهما. يعني أوردوا هذه الروايات، ليس معناه أنهم صححوها، هذا إيراد عند ابن حجر وهو إيراد عند القرطبي. نعم. فإذا انتهوا إليه صلى الله عليه وسلم قال أنا لها أمتي أمتي، وكل من قبله لا يقول إلا نفسي اذهبوا إلى غيري. الوارد في الصحيح أن كل منهم سمى غيره، يعني آدم قال لهم اذهبوا إلى أبيكم بعد أبيكم، اذهبوا إلى نوح، وأن نوحا قال اذهبوا إلى إبراهيم، وأن إبراهيم قال اذهبوا إلى موسى، وأن موسى قال اذهبوا إلى عيسى، وعيسى عليه السلام قال اذهبوا إلى محمد صلى الله عليهم أجمعين. نعم. وهذه مختصة به صلى الله عليه وسلم وتسمى الشفاعة العظمى، وهذه مجمع عليها لم ينكرها أحد ممن يقول بالحشر، إذ هي للإراحة من طول الوقف حين يتمنون الوقوف. عندكم الوقف؟ الوقوف. نعم. قال من طول الوقوف حين يتمنون الانصراف من موقفهم ولو إلى النار. وثانيها في إدخال قوم الجنة بغير حساب، وهذه أيضا خاصة به على ما قاله القاضي والنووي، وتردد ابن دقيق العيد في الاختصاص، وتبعه ابن حجر قائلا لا دليل عليه وقد ذكر حديثها مسلم. يعني أن 70,000 من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. هؤلاء يعني بعضهم قال هذا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل هذا لكرماء في أمته ليكونوا أهل اختصاص عن غيرهم يوم العرض على الله، هكذا قال بعضهم. والذي في ظاهر الحديث لا يدل على ذلك، إنما هو خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شيء من كرامة الله تبارك وتعالى لعباده هؤلاء. وإن قال بعضهم بأن هذا يعني فيه إشارة إلى الاختصاص، حيث إن عكاشة رضي الله تعالى عنه وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسل الله لي أن أكون منهم يا رسول الله، قال أنت منهم. ثم جاء غيره فقال سبقك بها عكاشة، فجعلوا أن هذه المزية إنما هي بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك بعضهم بنى على أنها من شفاعته الخاصة، لكن يعني فيما ورد في الصحيح لم يأتي نص يدل على ذلك بالقطع. نعم. قال وثالثها في قوم استوجبوا النار فيشفع لهم فلا يدخلونها، وهذه جزم القاضي وابن السبكي اختصاصها به وتردد النووي. التردد منشأه أن غيره ممن يشفعون هكذا أيضا تكون شفاعتهم، أن في قوم استوجبوا النار يعني أساءوا في هذه الدنيا وارتكبوا الكبائر، ثم من الشفعاء من يشفع لهم فيدخلون الجنة من غير أن يعذبوا. أليس جاء في بعض الأحاديث بأن من مات له ولد يعني دون سن البلوغ فاحتسبه عند الله سبحانه وتعالى أنه يحرن على باب الجنة لا يدخلها إلا بحقوى ولديه، إلا بحقوى والديه أمه وأبيه، يعني كأنه يضع يدا على خاصرة هذه وعلى خاصرة هذا ويدخل بهما إلى الجنة، ولا يؤخر مثل هذا الولد عن دخول الجنة. فكذلك يعني فيه إشارة. وكثير والأنبياء كثيرون وكلهم يشفعون لبعض عصاة أممهم، وكذلك الشهداء الشهيد يشفع في 70 من أهله. نعم. قال ورابعها في من دخل النار من المؤمنين المذنبين، وهذه وقع إسباق القوم على عدم اختصاصها به. بل ورد أن المؤمنين في الجنة يكونون فيما بينهم فيستذكرون واحدا من المؤمنين فيسألون الله له، يقولون يا رب إخواننا كانوا معنا يصلون معنا ويصومون معنا وهم ليسوا معنا، يعني يسألون الله لهم فيأمر الله سبحانه وتعالى بإخراج هؤلاء من جهنم. هذا وارد في الصحاح هذا. نعم. قال وخامسها الشفاعة في رفع الدرجات بالجنة، وهذه لا ينكرها أيضا المعتزلة الأولى إلى أن قالوا قد بقيت شفاعات أخرى وردت فيها آثار لا تخلو من مقال. نعم، حتى إن ما يسمونه في بعض الأحيان شفاعة هو لا يكون شفاعة، يعني في من صار يفصل ويكثر ويعدد الشفاعات يعني، لكن المهم أن الأصل أن الشفاعة حق وأن الإيمان بها حق، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام له الشفاعة العظمى وأنها هي المقام المحمود، هذا لابد منه. نعم. يعني هذا لا أعرف مسلما لا يعرفه. إذا لم يكن سمعا كمثل حديث عهد بإسلام حكمه شيء، ومن علم ورودها في الشرع فأنكرها حكمه شيء، الذي علم ورودها في الشرع وأنكرها كذب الدين، أما الذي هو ما سمع فما ظن أنها تكون يعلم. هنا قال المؤلف هذا أمر مستفيد مشهور. نعم. لم يكن متواتر. نعم، وأنا ما قلت إنه، قلت ما لا أعرف مسلما إلا وهو يعرف، يعني كل من نعرفه أمرها مطبق في الأرض أن الشفاعة هي، حينما يقولون متواتر يعني يريدون بالغالب يريدون أحاديثه، أما مستفيد مشهور يعني معروف بين المسلمين لا ينكر هكذا. نعم، يعني أحيانا يعبرون بالمستفيض المشهور يعبرون به عن المشهور بين العامة بين عموم المسلمين، يعني لا يعني قل من لا يعرفه مثل هذا، وأحيانا يعبرون عن الأحاديث يعني بمثل هذا، لكن في مثل هذا السياق هكذا المراد به عموم المسلمين، كثير منهم أو لا نعرف أحدا، يمكن لو خاطبت من كان من المسلمين يعرف أن الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحيانا يراد الحكم وأحيانا يراد الأحاديث، إذا كانت الأدلة متواترة يقولون هذا متواتر، ويريدون أنه حكم متواتر بناء على الأخبار المتواترة فيه. وأحيانا يقولون غير ذلك. نعم. قال: ونقول الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام وذريته وأشهدهم عليه حق ثابت.